كلنا عايزين نسمعك يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا. هكذا تكون كل قرآن للقرآن واعتبار القرآن ويرسلون على أمتهم شاكرين لفضيلة الشيخ علي أيوب والآن تكون أتناوى لفضيلة المرة الشيخ تاني خفاجي الخرب المنطقة العربية وأتقيد فيه ندعو الله له بالتوفيق ولنا بحسن الاجتماع فليتفضل فضيلته مشكورا. والذي يحيي الميت

يوم عظيم لو عارف انا مش هتخبط Thank you.